waa qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo aabbihii yacquub calayhi salaam ku tacalluqday iyo walaalihi. laqad xaqiiqe ee kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf iyo wa ikhwatihi walaalihi aayaatun aayado iyo calaamadaa ugu sugan lisaa'iliina kuwa su'aalaya. yahuuddaa su'aashay nabi muxamed oo yidhi haddaad nabi tahay bal yuusuf iyo walaalihi iyo aabbihi bal wixii dhex maray ka waran bay yidhi. marka rabbi wuxuu leeyahay yuusuf iyo walaalihi aayadaa ugu sugan dadka weydiinaya hadday ku cibro qaadanaya. la wallaahi ee qad xaqiiqe ee kaana waxaa ahaaday fii yuusufa waa maalayan sarif yuusufka soo maar fiida xarabka jaarahaydoo gashay haddana wakaa farxa unbuu ku jiran yahay cudmi iyo calamnimu qaba calamnimo iyo cudmo wada jiruu qaba. laqad xaqiiqe ee kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf iyo wa ikhwatihi walaalihi aayaatun aayado iyo calaamado lagu cibro qaato lisaa'iliina bay ugu sugan yihin. waa yuusuf iyo 11-kiisii walaal ee kale cibrooyin iyo cidooyin baa ugu sugan dadka saa'iliinta. idi waqtibuu ugu sugnaaday qaaluu ay yidhiheen walaalihi ikhwadiisii ay yidhiheen la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii banyaamiin yaa axabbu loo jacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbaheen looga jacayl badan yahay minnaa innaga xaggeenna wa naxnu walxaal naxnu innaguna cusba jamaaco kooxa aynu nahay inna abaanaa aabbaheen la fii dalaalin baadinnimu ku dhex jiraa mubiin loo iska cad. markii yuusuf loo marmarsanay baa sidaa li war yuusuf iyo walaalkii banyaamiin yaa aabbaheen wuu inaga jecel yahay inteenna kale innagoo kooxa oo inagu cusba ah oo rag waaweyn hoo inagu xoog lahoo aabbaheen wax u qabanna war aabbaheen qalad buu ku jiraa dalaal mubiinuu ku jiraa bay yidhi. waxaa la yidhi dalaalkaa xagga waxay u jeedeen jacaylkan uu yuusuf jeclaaday iyo banyaamiin ee dalaal diiniya umayna jeedin. dalaal diiniya hadday u jeedeen way ku gaaloobi lahaayeen waa nabi yacquub calayhi salaam. marka nabi haddii lagu baadinimo xukmiyana waa lagu gaaloobaa waayaha. idi waqti bay aayada ku sugnaadeen warkoodii qaaluu ay yidhiheen waa ilmo nabi yacquube la yuusufu yuusuf laamtu waa laamulibtida yuusufku waa mubtadi la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii banyaamiin yaa axabbu loo jacayl badan yahay axabbudaa khabarkii ah yaa axabbu loo jacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbaheen xaggiisa minnaa innaga xaggeenna yaa laynooga jacayl badan yahay wa naxnu walxaal naxnu innaguna cusba jamaaco iyo kooxaan nahay inna abaanaa aabbaheen la fii dalaalin baadinimi iyo qalad buu ku sugan yahay mubiinin oo iska cad innagoo rag badanahoo kooxa oo innagu wax qabanayna markuu labadaa wiila yaryar inaga jeclaaday aabbaheen qalad buu ku jiraa bay yidhi. haadihi hiya almixna waa meeshu xasadkii dhibaatadu ka bilaabatay oo nabiyullaahi magaranaysa yuusufna dhibaatadu ay uga bilaabatay waa halka. waa mixnadii u horreysay aluulaa la yuusuf calayhi salaam xiina qaaluu wallaahi la yuusuf iyo wa akhuuhu banyaamiin ya axabu minnaa cinda abiina araaduu ina ziyaadata maxabati lahumaa labadaa wiil jacaylka uu u badiyey amrun saabit laa shuhbata fiihi akhuuhuga banyaamiin bay uu jeeda ilaa dhammaantood waa wada walaalo sida kale waa ilmo nabi yacquub wahum jamiican ikhwa lianna ummuhumaa kaanad waaxida wa nahnu cusba walxaal naxnu jamaaca duu cadad tiraale naqdiru cala annafci innaga aabbaheen anfacna iyo waldur bikhilaafi sagiirayni labadan wiil waa laba yaryara waxba uma qaban karaan ina abaana la fii dalaalin mubiin annahu fii khada'in wa khuruujin can isawaabi bayinin waadix liithaarihi yuusuf iyo wa akhaahu calaynaa bilmaxaba qurdubi baa yidhi lam yuriiduu idlaaladdiin mayna u jeedin id low araaduuhu la kafaruu way ku gaaloobi lahayen wainamaa araaduu waxay u jeedeen annahu fii khada'in bayinin fii iithaari ithnayni laba wiil markuu ka jeclaaday calaa casharati tobanin marka saasaa la yidhi. waa markii xasadku ula soo kacaayay oo yuusuf muxuu inooga jeclaanayaa ay ahayd yay sidaa dhexdoodii ku sheekaystay. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عرورته لو عدالة فلو حلولي هدي عرورته لو عدالة فلي وايو وحكرني عداوات إيا حسد إيا نحن وضع إيا حسدان وعداوات سوق هذا هذي المحوى أباي إيا جعلا أمي هو يدي إيا جعلا وحكى له كذا عاق أي والد في كل عاق نقضان كي يريد هذا دوق لكم ما جعلا إنه عاق نقضى بها إيمان ليس مالك النبي يعقوب حوله وما كان بدنين لكن جعلك خير ككسر السعودية يقول كل جعل هذا يبقى ويوسف جعل هذا يكون حسد يكون كالي ويوسف لما تضن يكون قاري دون مالك هذا عرورت هذا منه كل كل سيوات ماذا حبيس الأحدود نعنى عيب بسبت كجيباش أقول قلتي منك كلام ولي قدروا أتلاهي مركو إيمانه عداوات بقاضي يا كادي قدروا على الله كان كلام هو قاضي أبي كان هو قاضي مالك إلو عدالة فلو إن أبانا لفي ضلال مبين به اقتلوا يوسف بيه بل ثلاثة عبد الحميد اقتلوا دلع يوسف يوسف دلع أو ادرحوه كطورة أرضا أرلفا كطورة يخلو هبنانا هذا لكم إذنك هيرين بنانا هذا وجه أبيكم أبيه وجه يسو هيرين بنانا هذا إلا يوسف هدر إذنك يوجد بنا أبيه إذن ما بعركم بحاتيهم مركن نيك الدلع أما أرلفا كطورة marka soo idin ku banaanaada aabihiin wajigiis ninka saadi jeeyo gudbani bayaamin kan walaal kaga lalaya markii la leeyahay la yusuf iyo waaxuuhe meeshii u dhacaysaa waa yusuf uqtulu dila yusufa bayri awidra xuuhu ku tuura arlan arla baciida ah ku tuura yakhluha banaanaada oo khaali han noqdo laku idinka idin khaali noqdo wajhu abikum aabihiin waji watakunu waxaad ahaanaysaan من بعده من بعد قتل يوسف قوم صالحين قوم صالحين بعد هانس فرصة إلما النبي يعقوب كان النبي يوسف أهين كوية طبانك كلا وإلا سكوخ الأبسنية النبي يالبا أهين يما أهين بأل سكوخ الأبسنية وحالا لي يا النبي يال سيدن كما سورو دين انت أو مقرن نبقى مقرن كما سورو دين آيات القرآن هو إن أنبياء أهين وإكسين يعني ويجيران مركا والا سكوخ الأبسنية walla isku khilaaf dadka yiri anbiya ay ahaayeen ma anbiya oran lahayn ninkii hela dilo oo dulmi hela lagu dilo aabahaansa wajigiisu ay idin cidoobay wiilkiisa hela weysii ila abahaana uu dhibaato wiilkiisu sidoo jecla markii ama laga dilo ama laga fogey wax ileen waxay uga jeedaan wa takunu min ba'dihi qawman salihin wa tawbat keenin doonta markii aabihii wajigiisu idin banaanaado yuusuf aad ka takhalusaan markaasaad toobad keeni doontaan oo qoom saalixiina oo ilaah agtiisa ku fiican baad noqon doontaan waxaa loo badan yahay ambiya inayna ahayn hadal la haba jiree uqtuluu yuusufa war yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku tuura arlan arla baciida ah yakhlu lakum haydiin cidloobo oo haydiin khaali noqdo wajhu abiikum aabihim wajh watakunuu waxaanad ahaanaysaan markaa min bacdihi قوم صالحين لما تفسير بين هذا هيو الدين اللي يا أنبياء أهاين وتكونوا وحاضهان إيسان من بعده بعد قتل يوسف قوم صالحين وتوبت كينيس والدم بيجا جريمة ذا وتكتوبت كينيس تفسير كلا وحنا غنيا وتكونوا وحاضهان إيسان من بعده يوسف برجع دشان كدي قوم صالحين قوم وناكسنا أبهات عليا ورجع أبهات كحزار تمو إلا هذا اللي ما هو واحد هيم بابينه قوم صالحين وابوه اكتي شرف كله يا نغنس والمصير كاس ده انتو ليه جعيلك يوسف لجعلها بس الله مصير سلاسة كتالي يعني منك قال وحا يري قائل منها الله وقائل ومنهم كميدة ولاليه وإلما النبي يعقوب كميدة با يري لا تقتلوا هدلين يوسف واليوسف هدلين مقعود جلدين كواسيف والحنية وألقوه كطورة في غيابة الجب عيل كمجدجيس أي سكحديس فق إن إنه جار إنني غيابة إيه مجدج أكطورة تبقي هو عيل غيابة دي سنو مجدج الشيشة ضاد ورت أن الأركين نك أساس كتير قال وحيري قائل من الله وحيري أو منهم إلما النبي يعقوب كمده لا تقتلوا هدلينا يوسف يوسف هدلينا وألقوه كطورة أو كرهدا في غيابة الجب عيلك مجدقيسة كرهدة يلتقده وحاقادنا يعلب حايا bacdu sayaarati safraha barhkood dadka sayaarada ee dariiqa maraya ee socda ee safraha barhkood baa la baxayee bal hayska noolaada uune aabbaheenna markaa wejigiisa haynoo cidhooba isaguna hayska noolaada eh la dilina yaltaqiduhu waxaa la baxaya oo qaadanaya bacdu sayaara safraha barhkood in kuntum haddii aad tihiin niman yahow faaciliina kuwii marlay wax falaya sidaa yeela yahuudu ahaa baa layidhi ninka saayid waa ninka ugu weynaa 12 ilma nabi yacquuba oo yahuuda ninkan la yidhaahda ah yaa hadalkaa yidhi baa taladaa soo jeedi 12 jilibba haddana banu israa'iil la yidhaahdaa way dhaqan yihiin jilibkaasaa boqortooyada leh yahuuda ninkaa faraciisa ahaa yaa boqortooyada leh wuu ugu tala roonaa markaaba soo maari qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yuusufa war yuusuf adilina وألقوه في غيابة الجب غيابات وجمعنا والله أغرياء في غيابات الجب علك المجديال كيسا كتورة يلتقيده وحاقاضنا يو لبح يا بعض سيارة سفرها بركولي إن كنتم ذاتهم فاعلين مرلا يوسف يا أبيها ذات كلاجين إيسان وربلنك عيل كرهدا سفرية يا لبحين لكن هدلنا وصيف الخيه هدل ساسو كنت لي نكر وحبد مدائن وطامد هو قيمته wuxuu idil u soo maqiiqay meesha soo dhigay waaye uqtuluu yuusufa wuu dirahuu uqtuluu yuusufa aw alquuhu fii ardin baciidatin majhuulatin yakhlu lakum waxa idiin cidoobaya wajhu abiikum fa cinda dalika yakhlusu aabihin baa idiin khaalis noqon wayasuu lakum xubu abiikum aabihin jacaylkiisa idiin saafi noqon fayuqbilu calaykum aboodma wiilkiisa laga dilay buu ku jeclaa wuu idin soo qaabilayaa marka taasibaa yidhi almacna anna yuusuf baa shagalahu canaa aabbaheen maanta inuu ina jeclaado yuusuf baa ka mashhuuliyey wasarafa wajhahu ilayhi faidaa faqadahu markuu yuusuf waayo aqbala calaynaa wuu ina soo qaabilayaa bilmaxabati waalmayl watakunuu waxaad ahaanaysaan min bacdihi qowman saalixiin tatuubuu min bacdi haada adambi dembigaa jariimada ee yuusuf dilkiisa markaad gashaan kadib toobaddaad ka dambaysiinaysaan watusbixuu qowman saalixiin qaala qaa'ilun minhum قائل إياكي كميده هو الله أبا يلي لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ورعيل كميده جيسا كريدا قال اللهم أخوهم بايلي يهودا وهو أكبر ولد يعقوب وأنك أوينا هير نبي يعقوب من كاسي وحو يلي لا تقتلوا يوسف بل ألقوه في قعر الجب ورعيل كسك عدي تكريدا يو قولي يلتقيده وحاقاذنا يو لبح يا بعض السيارة سفرها بركو يأخذه بعض المارة من المسافرين إن كنتم فاعلين إن كان لابد من الخلاص منه فارتفوا بذلك وكان الرأي فيه أهون رأي جيسا كير شرا حق شركة من رأي غيره رأي جيسا لبتيس أن شر لا أين يا كشر يركوي كان هو هلا قول عون لا هلا مدبحي كان كشر رأي جيسا لقاتي مكة وقدم بين رأي جيسا يهودي يا لقاتي وإن يوسف للدليل لكن عين لورهده وأنك سلقاتي الآن بي فرق يسيب أوجة دولية بين إسرائيل كأردن يهودا لا يا بقر سوية دي فرق يسيب قوان كهما لقاته وما لازكو أفكرتي قالوا أبهود بي بحي ليهنا الضبا يا كسو بحينا يا أبيه نبي يعقوب ساو نقول لك يوسف وإنو مركة لي سيدا يبا أنا الضلي أبيه سيدا وقاعد ما بين نقطة مركة قالوا حي ليهن يا أبانا أبها النوب ما لك محا كوسق نادي أبو لا تأمننا حال هذا نقوب آمينين على يوسف يوسف نقوب آمين ميس إذا أبو محا كوغو عن وإنا والحال إنا أنقنا له ليوسف لناصحون بانونا ولا ليبانونا الناصحين بانونا أدينا نو آمين ميس إذا واسده محا كوسق نادي أبو أرسله در ويلك أدناش أنكوها يسو معنا معنا قدر غدا بري معنا قدر يرتع حصوا مقرنا يتداقو ومرها ايو قمشها ايو حصوه قرطة قبك ايو ويلعب حصوه عيارة معنا معنا وإنا أنقنا له ليوسف لحافظون وان إلالنين رسعيك أسل كيسا مواشدة ليهذا قيلها قرانا يسرولك طاقي وحاهدا لوغا جيدا مجرنا يسرولك مركو روب لو ايها قلاب باجدر لحنوه مرها أردن كي ايو امحن جيدة ايو مرضفك ايو قمشك ايو وحبالك قرطة وعيالك قرطة marka wiilkanaad meesha uu ku haysa hasoo midha gurtee nagu dar hasoo cayaare nagu darbay annaguna waanu soo xafiday qaalu yaa abaana aabbahanno maa laka maxaa kuu sugnaaday, laa ta'ammannaa xaaladan nagu aaminaynin, calaa yuusufa yuusuf walaalkanno, wa innaa annaguna lahu liyuusuf lanaasixuuna kuwa u naseexaynayaanu nahay, arsilhu dir yuusuf macanaa mac annaga dir qadan berri yartaca soo midha gurto, wa yalcab ha soo cayaaro, wa innaa annaguna lahu liyuusuf laxaafiduuna waan ilaalinayno. qaala nabi yacquub wuxuu yihi calayhi salaam, innii aniga la yaxzununii waxaa muruga i gelin oo walbahaarba igu ridi, an tadhabuu inaad la tagtaan bihi yuusuf, inaad la tagtaanba oo indhahayga uu ka libdhaba waata i xusni gelinaysa, wa akhaafu waxaan ka baqayaa, an yaakulahu inuu cuno addi'bu dugaagga di'diga la yidhaha yeyga la yidhaahdaa inuu cuno baan ka baqaya, wa antum walxaal antum idinku canhu yuusuf xaggiisa ghaafiluuna aad ilowsantiin ood ka cayaaraysaan oo ciyaarku maqantiin. laba shay buu ugu cudur daartay, waa mare wiilkan inaad la tagtaanu iga libdhaba way ixusli gelinaysaa, aragti la-aantiisaaban ku dhibaatoon wey, waa midda kale waxaan ka baqayaa inuu dugaagaa diibiga la yidhaahdaa cuno idinkoo ilowsan. waxaa la yidhi nabigu hadalka u qurxinayaa idinka laftiinaan idinka baqi wey, manaamkii wuu xusuusan yahay nabigu, laa tasuru iyaaka calaa ikhwataka fayakiiduu laka kaydan ina shaydaana linsaani caduwu mubiin, tiibuu xusuusan yahay marka idinkaaban idinka baqayaa buu hadalku u qurxinay. meeshaasay ka nashqad xadeen, halka uu yidhi wa akhaafu an ya'kulahu diibu, halkaasay naqshad ka xadeen oo hadhow waxay odhan doonaan markay ceelka guridaan bahalkaasaa cunay diibigaasaa cunay oo hadalkiisa horay naqshad xad ku samaynay. qaala yacquub calayhi salaam, innii aniga la yaxzununii waxaa muruga iyo naxdin i gelin, an tadhabuu inaad la tagtaan bihi biyuusuf, wa akhaafu waxaa kale oon ka baqi, an ya'kula inuu cuno hu oo yuusufa addiibu waraabaha diibiga la yidhaahdaa yeygu inuu cuno, wa antum walxaal antum idinku canhu yuusuf xaggii ghaafiluun aad ilowsantiin. qaaluu waxay yidhiheen ilmo nabi yacquub, mar kale la in akalahu diibu, laamkaasi waa qasamiyo, la wallaahi in akala hadduu cuno hu oo yuusufa addiibu yeygu hadduu cuno, wa nahnu cusba annagoo jamaaco ah, tobanku intuu ugu yaryahay ilaa afartankaa cusba la yidhaha jamaacada kooxda, wa nahnu cusba annagoo jamaaco oo kooxa, hadduu walaalkanna bahalkaasi cuno, innaa annagu idan waqtigaa la khaasiruuna baanuna, niman khasaaray oo walaalkood bahalkii ka ceshan waayey yaanuna. saasay ku jawaabeen, qaaluu lain akalahu diibu bahalku hadduu cuno, wa nahnu cusba annagoo jamaaco ah, innaa annagu idan waqtigaa la khaasiruuna baanuna. saasoo daacadaba fiicnaan lahay, daacadnimaa nimanka ku jiri waaya. qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta'amannaa calaa yuusufa, ayu shayin baa xadatha laka laa ta'amannaa calaa akhiinaa yuusuf, wa naxnu jamiican abnaa'uka wiilashaadii dhammaan annagoo ah, wa innaa lahu lanaasixuun waa u naseexaynayna, naxnu nashfaqu calayhi wa nuriidu lahu lkhayr baan la doonaynaa. mufasiriintu waxay dhiheen lamaa axkamu lcazma yaydakaruu hada alkalaam wa adharuu cinda abiihim annahum fii gaayati lmaxabati liyuusuf, sidii iyaguna wax yuusuf jecel bay iska dhigaya, wa fii gaayati shafaqati calayhi liyastanziluuhu can ra'yihi, say aabihii ugala bixi lahaayeen bay wada kaannahum qaaluu lima takhaafunaa calayhi wa naxnu nuxibuhu annagoo jecel, wa nuriidu laha alkhayra bih, arsilhu macanaa qadan yartac wa yalcab, nartac wa nalcabna waa laaqiya, arsilhu macanaa qadan ila albaadiya yatasac fii akli maa ladda wa taaba, wixii macaane wanaagsana soo gurto, wayalhu wayalcab bilistibaaq tartan ha galo sida nada waqayri, wa innaa lahu laxaafidu wa naxnu naxfaduhu min kulli suu wa magruuh. qaala innii la yaxzununii an tadhabuu bihi, labada shay uu ku cudur daartay midi waka, war waxaaba i xusni gelinba inaad la tagtaanba. qaala lahum yacquub, innahu la yu'limunii waxaa i xanuunin firaaquhu inuu faariqaba, waa liqilati sabrii canhu, aragtidiisaba kama sabri karo, haddaan arki waayaba dhibaataa ila kulmays, waa lagu itixaamay nabiga jacaylkiisa in, wa akhaafu an ya'kulahu diibu bahalkaasi inuu cunana waan ka baqay, wa antum canhu ghaafiluun idinkoo ilowsan, akhaafu an yaftarisahu diibu fii xaali qaflatikum canhu, wa ka'annahu laqinahum inuu u laqinayaad moodaa alxujata, ictadara ilayhim bishay'ayn, أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه يوسف فارق مما يحزنه لأنه لا يصبر عنه ساعة، والثاني خوفه عليه من الذئب إذ غفلوا عنه بالرعي. يا والله عريف. قالوا وحي لهم لئن أكله الذئب، والله والله إن أكله الذئب بهلك ضوعنا ونحن عصبة أنا وجماعه وكوحة، إن إذا لخاسروا اللام للقسم، والله لئن أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء أشداء إنا لمستحقون أن يدعى علينا بالخسار والدمار. خساري هلاك بمرك وانا لو يريك، وإذا والدك وح قلب النويل سيدي مربع لنا عقوق إيمان أيام بقوة قرار ويلك إنو قطر ويلك إنو قطر وقوة قرار. فلما وقت ذهبوا أي لتغين به يوسف أو أجمعوا أي قانصرين أن يجعلوه إن ييلان ويكرهدان في غيابة الجب عيل كما قالن هاي ساي مقدقيس إن يكرهدان أي قانصرين لربوا به ويقراعي يوسف ويقراعي ويقهان يستيب وفعلوا به وينكف لأنه عيل كما يكرهدان. فلما ذهبوا مركا لتغين به يوسف او اجمعوا اي قانصدين اي كهشيين ان يجعلوه ان يلان في غيابة الجب لفعلوه ويكفر. يا جوابتي فلما ذا او حين اضوى ملدبك عيسى المستانفة. فلما ذهبوا به او اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب لفعلوه. انت لتغين يا مرشي من قرن للفه قادي وعيلك يكون ذي لهايين وهلي الوصي صحن صدى اللي دلتقي يهورتا قراعي صح أن حريص الله يبقى قراعي مركي قراعين يهي قميس بوسيتو قميس كيبا يكبحية قميس كيبا يكبحية مركي أسبا وحي يدي أعضوني قميسي أعضوني قميسي إلا أصور عورتي والقميس كي يسي عورتي لأنكو أصوره. مركز ذا وحي له منامك إسجها بحسوسيه والوجود لي موقته ادعوا يا إحدى عشرة كوكبر يا والشمس والقمر ليلبسوك طرها كل لبسين كوي طبعا كحدقيه على ردي ضيعي ويا ربي له وحلوجود لي ومنامك إسجها يواركي وأبيه وشجع وأبيه نلاه ولا لاه وشجع ويا ركوي طبعا كحدق يا ردي ضيعي قميص كبير كسيب qamiskii bay waxar halkaan oo arigoodi intay gowriceen bay dhigay waxarta u dhigeen way eelkii bay magaran haysay ku riday marka eelka ku ridayeen bu eelka afkiisii qabsaday oo gacmaha ku qabsaday markaas ay gacmihii xireen gacmiinta xireen oo xari ku xireen ay ku rideen eelka markuu eelka madaha meel kale bara u sii maraayo ay sii daayeen yaani si wadud oo hadinto ay sii daayeen ilaahay biyaha dhaxdoodi eelka biyaha dhaxdoodi buu Alla ku beeg biyihii markuu isdhex taagayna saru uga soo baxayo meel dhagax ah oo dhadhaabaho biyaha ka soo sarraysa yuu fadhiist markaasay u dhawaaqeen yuusufa u ceelka afkiisa intay fadhiisteen yuusufa yuusufa markaasuu wuxuu mooday inay u naxariisanayaan bal inuu nool yahay iyo inay dhintabay kala hubinayaan markaasuu labayg yuu u dhawaaqay markaasay dhagax weyn oo dhadhaaba intay qaadeen iyay ceelka afka kaga riyeen dam siduu yacni madax ugaga dhoco uu u dhinto falka bahalnimo ee waxnimada abe ku fuliye way ciga tagay qamiskiina way wataan mowt waxa bayna ku gowriceen oo dhiigaas uga dhibcaaya ay arigi ay la joogeen iyo ciyaartii yaba wax ogaa inta u yar habeeniye ya markii ma ay magaranaysaa wax ogaa caweyskii noqotay ba iyagoo is oohinayo sidii wax oolaya oo imaayaan ma ninkii ugu dileen bay ooyaya yaa magaran haytaay soo dhal أريد سؤال. فلما وقت ذهبوا أي لتغين به يوسف هو أجمعوا أي كو قانصدين ويكوهشيين أن يجعلوه إن يلان في غيابة الجب لفعلوه ويفلين انت الربيين ويقادوا إهانيستين بكل ذن علم وحل ليه وميلاتك محلق سائه نبي إبراهيم ودويل كان ووهئة waaki nimri dabka u shiday oo ku tuuray nebi ibraahim baa markii dabka lagu tuurayay buu dharkii iska dhigay, markaasaa isagoo nar sida nin baa lagu tuuray, dabkii namruud ku tuuray. Qamiis buu jannada uga keenay malakul jibriilo intuuna dabka gaadhin, yaa qamiis uu u keenay jibriil. Qamiiskii dabku ma karin, qamiiskii isaga ahaa oo nebi ibraahim waagaa loo keenay yaa ma garanaysay. Nebi ibraahimna wuxuu siiyey isxaaq oo wiilkiisa ahaa, isxaaqna wuxuu siiyey yacquub oo wiilkiisa ahaa, yacquubna yuusuf buu siiyey. Markaasuu intuu u laabay sidii qardhaasi oo ma garanaysaa beer yar oo qaranka ma garanaysaa uu dalooliyey u qamiiskii dhex geliyey buu halkaa yuu halkaa raqabada ugu xidhnaa yuusuf. Markuu ceelkii ku dhacay oo dhagixii uu fadhiistay yuu la soo baxay, intuu bahalkii ma garanaysa qorigiisa uga jabiyey yuu qamiiskii gashan. Qamiis jannu ahaayo ceelkiiba iftiin ba alla uga dhigay, ceelka gudihiisii mugdiga ahaa ilaahay iftiin ba uga dhigay, qamiiskiiba u weysay. Halkaasuu ma garanaysa yuu ku jiray, habeenuu ku jiray. Marka habeenu saas markay dhacday bay nabigii bay magarabeen inay ku qanciyaan doonay nabi yacquub. Ilaahay wuxuu yidhi wa awxaynaa waan u waxyoonay ilayhi yuusuf oo ceelkii ku jiraan u waxyoonay la tunabbi'annahum la wallaahi tunabbi'annahum waad uga warrami doontaa nimankan sidaa kuu galay ee walaalahaa ah biamrihim amarkoodan iyo falkoodan haadaa ee kana waad uga warrami doontaa walxaal hum iyagu laa yashcuruuna ayna ogeyn inaad yuusuf halkii ceelka dhexdiisa ahayd baa ilaahay ugu waxyooday oy nabinimadiiba ku bilaabatay. Ilaahay wuxuu yidhi waad uga warrami doontaa falkaa maanta ay kugu sameeyeen waad uga warrami doontaa amarkoodan haadaa ee kana ee bahalnimada ah wuxuushnimada ay kugu sameeyeen baad uga warrami doontaa iyagoo weliba aan ogeyn inaad yuusuf tahay wahum laa yashcuruun. Waa bishaaro ilaahay nabigii uu halkaa inuu ilaahay masri siinayo uu dib ka noolaanayo oo kuwan uu u warrami doono ay dib ka kulmi doonaan bishaaro weeye halkaa lagu siiyey. Waaya ilaahay baa yidhi wa awxaynaa waxaan u waxyoonay ilayhi ilaa yuusuf oo ceelkii ku jira la tunabbi'annahum la wallaahi tunabbi'annahum waad uga warrami doontaa biamrihim haadaa amarkoodan kan ah walxaal hum laa yashcuruuna ayna iyagu ogeyn inaad yuusuf ahay tahayba iyagoon dareemayn. Wa jaa'uu way yimideen ilma nabi yacquub abaahum aabbahood bay u yimideen cishaa'an waqta cishaa'in waqti cisho ahoo caweysa bay u yimideen yabkuuna yatabaakawna xaala is-ohinaya sidii wax ooyaya iyagoo iska dhigaaya ohin daba ma aha waa ohin iska doondoona yabkuuna yatabaakuuna xaala iska ohinaya. Qaaluu waxay yidhi yaa abaanaa aabbahanow innaa annagu dhahabnaa waanu tagnay nastabiqu annagoo tartamayna wa taragnaa waan ka tagnay yuusufa walaalkana yuusufna waan ka tagnay cinda mataacinaa alaabtanadi agteedaanu kaga tagnay annaguna tartan baanu u baxnay fa akala waxaa cunayhu oo yuusufa addi'bu duwaagii baa cunayeyga ahaa baa cunay wamaa anta adiguna ma tihid aabbow bimu'minin lanaa bimusaddiqin lanaa warkaa midnaga rumaysanayo adiguna ma tihid jacaylkaagii yuusuf aad jeclaybaa yaa cajiibahaayo badnaayo naga rumaysan maysi walow kumnaa haddaanu nahayba saadiqiina kuwa run la yow ah run haddaanu sheegayna aabo naga rumaysan maysi. Halkaasay la mareen. Waa naqshad xad hadalkiisii hore ee uu yidhi wa akhaafu an ya'kulahu dhibu wa antum canhu ghaafiluuna. Halkaasay ka naqshad xad aabow intaanu tartannay oonu tartan iyo baratan iyo gooni baar u baxnay yuusufna alaabta agteedii aanu kaga tagnay yumbu bahalkaasi noo soo dabamaray oo bahalkaasaa cunay nagana rumaysan maysid aabbo xitaa run haddaanu sheegayna bay yidhi. Qaaluu waxay yidhiheen ilma nabi yacquub horta wa jaa'uu way yimideen abaahum aabbahood bay u yimideen cishaa'an wa asmaul khamsa abaahum oo alibtaasaa lagu nasbinay ille waa mafcuul hadda wa jaa'uu waxay u yimideen abaahum aabbahood cishaa'an waqti cishaa'i yabkuuna yatabaakuuna xaalay iska oohinaya. Qaaluu waxay yidhiheen yaa abaana aabbahanow innaa annagu dhahabna waanu tagnay nastabiqu xaalaan tartamayno taradkaasi orod bay ku tartamayeenna waa suuragal gooni baarka wax la tuurtuuray ee yoolbaarka ana inay ku tartamayeen labadaba waa la sheeg wa taragnaa yuusufa baan ka tagnay cinda mataacina baan kaga tagnay alaabtanada agteega fa akalahu diibu bahalkaasaa cunay wamaa anta adiguna ma tihid aabow bimu'minin lanaa kii nooga rumaysanayo walow kumnaa saadiqiin run haddaanu sheegi. Wa jaa'uu waxay la yimideen calaa qamiisihi qamiiskii yuusuf waxay kula yimideen بدمن دي كذبن او بين بدمن كذبن اي مكذوب به ديق لو بين ابورتي قميص كي اوله بي لي يمدي. قال النبي يعقوب وحيي مركو قميص هي ديق ساو فيري بل بهل وحو عنيس كدا يوسف صور لكم وحيدين قحصي انفسكم نفتينا امرا امر ايدين قحصي ففعلتموه امر كاسات فشين فامري اني انا امر كيغو مانتا صبر وصبر جميل او قروح بدن ولا شكوى وحشيغشيها ان لا سعني والله الهي بانا المستعان لوغا غرغار دلبيا على ما تصفون واحد شيغيسان يا بلاد شيغيسان ويوسف بهل عني اله با لوغا غرغار دلبيا لوغا يعانا دلبيا والله المستعان على ما تصفون إلهي باللغة إعانة يا كلمة ضبايا واحد تلمام إيسا ويوسف بها العنين وإلهي بانكر الجيني يا يوسف بها العنين مش إلا شيء فرقرنا يا المودة فرقر الشوق إلي جيسا المودة وإي قميز كيبا إلهي مدين وليق له وحالي قميز كي مركي أوكيانين بنابو قميز كي ساو قاري قميز كي بساو urug rugay oo dhigiin waxay ku gul daraysteen inay isiraadaan qamiskan jahjah intu sawro rugay baa wuxuu yiri alla dugaaga wiilkayga cunay dulbadnaaya wiilkiina cunay qamiskiin aan meel ka jeexin qamiskii meel ka madil lacsana seen nabigu aqliyan wuxuu ku garay nin bahal cunay de qamiskiis waa jahjahnaan la soma kaartadii iyo xeeladii waxay keenay kari waayeen qamiska jahjah ونن بها القنائم الذي سويجع شعنانا إيسا مرضي ويسلم ديك بين بيننا دوش على يدى داد وحيد الله ورابها عني ويلك يضل غاز بطنا يعى ويلك يوح عني مرضينا ملغونا كما جيه هو آية وجاءوا إلي مدين على قميصي قميصي يوسف بدم ديك كلي مدين كذب وبينه المكذوبه والله بين أبورتك قال يعقوب وحيي لبلئه wuxuu baal cunay iska daayay sawalad waxa qurxisay lakum idinka waxa idin qurxisay sawalad ay zayyanad lakum waxa idin qurxisay anfusukum nafsiina amran amar idin qurxisay fafa'altumuhu amar kaasad fashin fa amri aniga amarkaygu sabrun jabeelun sabir quruh badanina sabra weeye wallahu ilaahiba almusta'aanu kalooga gargaar dalbaya ala ma tasifuna waxa tilmaamaysa من عجيبة بقى هاي كارتا داسة ويكو رجل درايسين بقى كان جحجاحة قميز كان حيالة دادي وحكمي ذا ديك ويا لا قميز كان سي ويلكي بقى البعض عنايدة وقاب عرهم ايسا لكن قميز كان سلم كأمينك زينا بقى البعض عناي قميز كان وفعي ويا هاي كارتا يكوفا سلمان بين نقص مالمه يتنبه وحي سمعيين نمان بقى هاي نقرض بضانه حوق بضانه بقى البعض صوقر تندئي بقى قال كذيب يا أبي سوقبتين مركز بيهن واكم كنا عناي ويل كاجي هذا بين نجم مود نسيج بيجي سوقبتين كنا ويل كاجي عناي بيه ومعجزة دي وحول والويل كاجي البيز ما ذا عناي بيه بال كذا إله كهلي وحول ما أنا جه البها أم بيض وأنا جه حرام ما نعني ويل كاجي ما نعرق ولي البها أم بيض إله بنا جه حرام ما حد كصدون تأرض ضيرم ده ويل كاجي هذا نعم wuxuu yidhi mid kale oon qaraabanahay baan soo booqday oo wiyashaada ay soo qabtay anoo u socda booqasho u socda yalla soo qabtay wallahu almusta'aanu calaa maa tasifuun marka habeenuu ku jiray baa la yidhi yuusuf ceelkii oo kii ma garan yahuudaha ahaa oo markii horeba soo saaray yaan la dilin kii baa ku yab ceelka kusoo yar gaargaala baa la yidhi oo xitaa cunto inuu ceelka ugu rido ay dhacaysay oo barbar in lala baxay iyo bal inuu dhintay iyo kaasa soo yar gargaaro oo xogaa raxmad yar kuwa kale ka yar raxmad roona kuwii oo magaranaysa ay sa u ilaashado oo dusha ka ilaashado kan raashina u keeno habeenagu ku jiray sidaana dusha uga eego yaa ilaahay noo safra a keena safra ilaahay keena wajaa ruuxaa timid sayaaratu safra yimid safarkaa sayaara la yidhaa waa socod badana oo socodkiisa hadee badan وجاء الوحات من سيارة صفراء يمت فأرسلوا صفريه ويدرين واردهم دانك وذي ويدرين سدين يكيو أروري بيها ودوني فأدلا واردك وحكره دي دلوه دلوه دي حالقية وذانتي وتبه كره دي عال fatacallaqa yuusuf, yuusuf baa soo qabsaday xadhigii iyo wadaanta meelaan ceelka dushiisa ahay intuu safarku degay. Yay mindhaa niman dhulka yiqeenaba ahayn oo ceel hebel inoogu dhaamiya bay yidhiin. Ninkii waaris waa kii dhaanka ahaa marka ee ceelka kusoo arooray, kiibaa markuu ceelkii yimid xadhigii iyo wadaan watay yuu ceelka u riyay. Ee fatacallaqa bihi yuusuf, yuusuf baa qabsaday xadhigii, xadhigii bi soo jiiday war wadaanta culusaa maxay biyo wadaa. Wiil qurux badan yuusufna wuxuu ahaa wax ilaahay quruxdiisa uu taam yeelay buu ahaa. Wiil aad u qurux badan unbaaba ninkii mudh uga soo yiri meesha. Wajaa'at waxaa timid sayaaratun safraayin, faarsaluu safrihii waxay direen waaridahum dhaankoodii kii biyaha u doonayay kaasay direen. Fa adlaa wuxuu ku riday ceelka dalwahu dalwigiisii xadhigii iyo wadaantii yuu ku riday ceelka. Fatacallaqa bihi yuusuf, yuusuf baa maka soo qabsaday. Qaala waaridkii wuxuu yidhi markuu intuu xadhigii soo jiiday uu yuusuf arkay, yaa bushraaya bishaaradaydii ey, haadaa waqtuki waqtigaagii baa la gaaray, kaala bishaaradaydii ey, haadaa gulaamun kani waa wiil, waa wiil saa qurux badana, haadaa gulaamun wey, meeshaad biyo ka sugayso un haddii wiil adoo qurux badan wadaanta kuu soo qaato waa wax cajiiba mogta. Qaala yaa bushraaya haadaa gulaam, qaala wuxuu yidhi waalidkii, yaa bushraaya bishaaradaydii ey, haadaa awaanu kiya faxduri soo xaali, haadaa kan kali wadaanta ii soo raacay gulaamun waa wiil. Waa la soo nabigii buu ceelkii ka soo saaray wey, nabigiisu buu ceelkii ka soo saaray ninkii safarka. Dee nimankiiba weligoodba meelahan gabgabanaayo eegaye, nimankii ilmo nabi yacquub ahaa yaa meesha ka soo booda, waxay yidhiin waa bidood xunoonu leenahay oo ceelku nagaga dhacayo waa mid macan gagaho madax adago noocaasa ma naga iibsanaysa. Nimankii dhaankaabayba ka iibsan, waa mixnad labaad, tii ceelku rigi ahayd mixnad ba ahayd, tii kale ninkii oo xor oo soo taagan oo la kala iibsanayo la kala gadanay. Oo muxuu u hadli waayuu odhan waay war xor ma yihiye, nimankana waa walaalahay in nabi yacquub baana inuu dilaan buu ka baqay. Haddii nimankani ma garanaysa ay gadan waayaan, hadda intay ma garanaysa halkaa ula baxa bay gawrac ku jabin lahay. Marka daruuradu saasay ahayd inuu aamuso shib buu yidhi. Wa asaruuhu, way qariyeen xaaladiisii oo way siraysteen. Wa jacaluuhu bidaacatan, badeeco iiba bay ka dhigeen oo naga iibsa bay yidhiheen. Wallaahu ilaahayna caliimun, kii og weeye bimaa yacmaluuna, waxay samaynayeen. nimankii ceelka ku riyay baa ka iibsaday nimankii safarka oo bidaaco badeeca intay ka dhigeen, yay yidhiheen waa bidood xun oo naga soo baxsadayo, aaqiba ma aaqibadeed ma lehe, hadduu adiga ku anfacaya naga iibsa. Qaala yaa bushraaya bishaaradaydiiey, hadaa awaanu kiya faxduri, hadaa gulaamun kani waa wiil. Wa asaruuhu, asaruuda faacilkeedu waa ilmo nabi yacquub marka. Wa asaruu, way qariyeen hu oo yuusufa inuu walaalkood yahay iyo inuu xor yahay, way qariyeen. Wa jacaluuhu bidaacatan, badeeco iiba bay ka dhigeen. Wallaahu ilaahayna caliimun, kii og weeye bimaa yacmaluun. Wa sharawhu, baacuuhu, way iibiyeen bithamanin, lacag bay ku iibiyeen, baksin oo raqiisa, daraahima bay ku iibiyeen daraahim macduudatin, oo la tiriyey oon badnayn. Wa kaanuu, waxay ahaayeen fiihi yuusuf xaaladiisa, min azaahidiina, kuwa ka zaahiday oon rabin oo ka cararayay ahay. lacag rasiisa waxay u siiyeen wixii aad jeceshahay iyo aad ku dhegtahay ood qaalaysaa, nimay ka cararayaan buu ahaayo, ma garanaysaay holay bay lacagtaa yar u siiyey. labaatan dirham ayaa la sheegaya wax saasa inay siisteen. yuusuf oo ilaahay quruxdiisa uu ilaahay wanaajiyey, waxaa la yidhi quruxda bani aadamka ilaahay u siiyey oo bani aadamka ku kala firirsan dhammaanteed waxaa ma garanaysaa ilaahay ku kulmiyey nabiyullaahi maxamed. quruxda bani aadamka ku kala firirsan oo dhan nabiyullaahi maxamed baa lagu kulmiyey. quruxda bani aadamka ku firirsan haafkeedna nabiyullaahi yuusuf baa loo kulmiyey. marka quruxda nabi maxamed haafkeed buu ahaa. maca daalika quruxda nabi maxamed laguma halaagsanin, laakiin quruxda nabi yuusuf waa lagu halaagsami jiray. sidaa loo dhowraya mid dab ku dhaca iyo mid gidaar dardara iyo ummaddu noqonaysa marka la arko quruxdiisa. waaya wa asaruu, way qariyeen ilmo nabi yacquub hu oo yuusufa xaaladiisa. wa jacaluuhu bidaacatan, badeecayna ka dhigeen. wallaahu caliimun bimaa yacmaluun. wa sharawhu, baacuuhu, way iibiyeen bithamanin, lacag bay ku iibiyeen, baksin oo raqiisa, daraahime bay ku iibiyeen, macduudatin oo la tiriyey oon badnayn. وكانوا وحينا أهايين فيه يوسف من الزاهدين كوا كزاهدين والرهبين وجعالي الرغباء أنو لاهي أنو من كهل الدين كتلي قولة دي سفر كهيد با إيوون انت إلا تغين يهي مصر تغين مركي مصر تغين با إيوون سيلة دقية إيوون إيبسدين عزيز كي مصر من عزيز كي مصر هاي وقدفير مقع عيسى الأورنجري oo zaadka iyo raashinka iyo magaranaysa odan masar odan u hayay ninkaas ay iibsaday markii iblabaadkii oo kuwani safarkay ka iibsadeen safarkii markay masar tageen bay iibiyeen markaa waxa ka iibiyay aziizu masar waqala alladhi fi wuxuu yiri ishtaraahu iibsaday mar labaad sharahu di hore baacuu ba eetana waashigi iibsiga la wareeg ah waqala alladhi fi wuxuu yiri ishtaraahu iibsaday min misra masarna ka iibsaday لامرأة حاس كيسي زليخة وحؤيري أكهمي كرامي ووناجي مثواه ويلكا نقادي جيسا وقولي أن كن نقيه هاي وإن لنولي هاي وناجي عسى وحالك يابا أو دعي كرتا أن ينفعنا ويلكا سئلو إن أنفعه أو نتخذه أما أن كيه لنه ولد ولد إن أن كيه لنه سدابا صورة قاله ويلكا وناجي markii lageeyay masar ninkii magaranaysay masar isii wasaaraheeda aha madaxweynihi ma ahayn laakiin wuxuu ahaa in meesha wasaaradu isugu wada imanayay ninkii joogay buu ah kaasa iibsaday aziz ba martabada waaga waxa loo yiqiin waayay aziz laakiin magciisa qadfir baa loo oranjay tayyam bin walid baa loo oranjay madaxweynaha waaga haystay masarna kana waa ra'iisul wasaarihi wuu ninkaas ay isii rais wasaaraha on aruur lahayno magaranaysay aan dhalin oo Zulaykhana qabay ninkaas ay isii markaas Zulaykha u dardaarmay inay wanaajiso waqaala alladhi fi wuxuu yiri ishtaraahu iibsaday min masar ka iibsaday limraatihi wuxuu u yiri afhimi wanaaji oo karame matwaahu nagaadiyisa asa waxa laga yaabaa an yanfacana inuu ina anfaco sidii bay noqoto dalkii oo dhan buu anfacay aw natakhiluhu inaan ka yeelano walad سلام أرحالك وسلامك جاءوا على قميصه بدم كذب على ثوبه بدم كذب ليس بين بيانا ذبحوا شاطا بيقورعين ولا ضخوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب قال وحو لكذبتم بين بعض شاكتين لئن أكله الذيب لخرق القميص بدل الله إلا جحجح لها ما أحلم هذا الذيب ألا يجي المحاكة الغاض بدن أكل ابني ويلك يجيب عني ولم يشق قميصا من مجح قال بل صور لكم أنفسكم أمرا واربها الماء عنين نبتين أمر دين قرحس زينا لكم أنفسكم أمرا في يوسف ما هين بها العني فأمري صبر جميل أنا ما انتبه إلى قد بين وصبر ونعكسا والله المستعان على ما تصفه وجاءت سيارته سواء عيلك كجرة سفراء يمت قوم مسافرون مروا بذلك الطريق ابن عباس وحول جاء قوم يصيرون من مدين إلى مصر مدين بيخيم دين مصر بيع الصعدان فأخذوا الطريق وددي بيكرونتي فانطلقوا يهيمون حتى هبطوا على الأرض التي فيها جب يوسف وكان الجب في قعره بعيد عيلك أدب إسا الفقع فأرسلوا واردهم لان كيبه درسدين بعثوا من يستطيع لهم الماء فأدلات وارد كي دلوه وذانتي بكر ليعيل أرسل دلوه في البئر قال المفسرون لما أدلي الوارد دلوه وكان يوسف في ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل حلقي بقبصد يوسف نفتأوه سيله فخرجوا نصوبح فلما رأى حسنه وجماله قرح دي يوسف مركو أركيب النادى نواقي قال يا بشرى يا هذا غلام على سبيل السرور والفرح يساوي وأسروه بضاعة أخفوا أمره بيقرية عن الناس ليبوعوه في أرض متاعا كالبضاعة والله عليم بما يعملون إلهي بان عليم كؤها وحي عام الفريق وشروه باعوه ويئيبيين بثمان بخص العقر قيس دراهم معدودة هي المحنة الثانية في حياة يوسف الصديق وهي محنة الاسترقاق والله دون صديق ولك الإيب سدي سوى دوري أولئك المارة طبع مركيه الذين استخرجوه من البئر بثمن قليل كوي عيالك كالاسوا بحيبا المنى بيعقوب العقير كسيس وهو 20 درهما بيئه كما قال ابن عباس حدنا مصر بان لقى يبسدي وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا في يوسف من الزاهدين الذين لا يرغبون فيه وخافوا أن يكون عبدا آبقا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. إسلام تسيب الله دردار ما ويل كان ولا شيء سا ينقاديك وقولي أن كل نبيه إن لبن وليه وناجم. قال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته بأجر أكرمي إقامته عندنا. كان اسم الذي اشتراه قدفير بالعرنجري وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر. مصر بخزنها يهضعها مصر ورب عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لهما عرور ماين اللهين ويسقنا من ليسها. وكذلك مكننا ليوسف أبو إلهي وصدى حالكم مكة إلهي وحولي. وكذلك صدى عيلك أن أغسى وصارحي يانو مكننا أمك مني ليوسف يوسف في الأرض أرض مصر بان مكنين لنمكنه إن مكنين حكمك إيا مامرك مصر إيا ولنعلمه إن نبره من تأويل الحديث من أم يلصد الله عبد العلو أول إن نبره. والله إلهين غالب كي غالبه أود أولوي على أمره أمرك إلهي أضانه ميل مريا أودكم المريو لي. ولكن أكثر الناس ضدك إن تغضب لا يعلمون ما إيوك إلهي إن أمر كيس غالبية. ولما وقت بلغ غاري يوسف اشده ادي جيس مركو غاري اتيناه وحانسين حكما حكم وضدك كلا حكمان سيني وعلما اقوني علمي بان سيني. وكذلك سدا سو كلا بانن نجدي وجزينا ابو الهي المحسنين كوري عزيز ابو ميدوس كغا نولايو ما غرانايساي كغا ما غرانايسنين خوغ لو كنو سدن جير مركي او غاري يا حكم يا علم بلش. وكذلك ظهر وحلله. وكذلك كما أخرجنا من الجب سنعيلك وقصه صارني يا نمكننا ليوسف أمك منا في الأرض أرض مصر وحن أمك منا لنمكنه إنا أمك منا مامرك أرضا إيا حكم كيرا إيا ولنعلمه إنا نبر من تويل الحديث من تعبير الرؤيا. والله إلهينا غالب كي غالب أوي على أمره أمرك أضون إلهي وميل مريا. ولكن أكثر الناس ذاتك إن توضب بدن لا يعلمون ما إيوك إلهي أمرك إيسا غالبين أوي. ولما بلغ مركو قاري يوسف أشده أضي قيس مركو قاري ومسكحة يمرق وأوات كادين وعيال بوءها مركي هر الله بيتمنجر بوءها يأو أضي قي حوق قاري آتيناه وحانصينا حكما بين الناس ذاتك إنو كلا حكمه وعلما أقوم بانصينا إيا النبي نمو. وكذلك سداس وكلاهم بانن سان النبي يوسف اجزيني انه خير اجزيني يعني نجزي اجزينا المحسنين ذلك ووناكسن المحسنين تر وصدى حالكم. كذلك مكننا ليوسف في الارض كما نجيناه من الجب جعلناه متمكنا في الارض مصر يعيش بعز وامان ولنعلمه من تاويل الاحاديث ليعتبر انه ذلك اعبره لتعبير بعض المنامات. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ مركو يوسف قال أشده منتهى شدته وقوته وهو 30 سنة آتيناه حكمه وعلم ماصر أعطيناه حكمة يوفقهم في الدين وكذلك نجزي المحسنين صلصان المحسنين توجد زينا أبو إلهي. وآية الذي فيره هل كان كم وقت هو أن امرأة بات حاكمت إلى شريح قال لشريح نيل العلنجري يي إسلام حكم دوني سأطب فبكت ملكة سيء أويدي حفيزك قال لك ملكة تمد بي أويدي وحيلا ذا من دعوة مظلومة اللي إياها لقوه. فقال الشعبي إن شعبي اللي إذا باي يا أبا أمية قال لك يقول الله اللي أما تراها تبكي كما أن المسكينة دي أوي ميادة نارك ما ذو حكمت ووحي دوني سأدو حكمت وتوى مظلومة دي أوي. فقال الشعبي قال لقي باي لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلما كذبا وردني آدم كان لك مدى يستي وإنتا كيت لجلين إلما النبي يوسف يقول أوي يبي يمدين يقول ظالمين أو بين على يو أو ولا الكود يقول ملك سوره دي يقول أوي يبي يمدين يدهن أبوه نوى الله عنا مرجع برتن أهين جيل هذا يسني بني آدم ككارتين جيس مرندي بني آدم كمجرم عيسى واحد كلو لا ينبغي للإنسان أن يغلي إلا بالحق هبل بقى أهين تانو حكومي نقول ما يسعد دالت dood ka dhageyso ninkii markhaati keensada oo xujo waadixa keensada yaa loo xukumaya? Laakiin wuu oolayay maya saailka ishiye hadduu doono. ذهب بعض المفسرين وحيكوتاجين الى ان اخوه يوسف انبياء وكان لهم على سوق خلاف يوسف ولاله النبيال بي اهايين مفسرين تبركوا دا كوتاجين واستدلوا على ذلك بانهم الاصبع. قولوا امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط اصباط الشيء وايجا. والصحيح ان الاصباط ليسوا اولاد يعقوب وانما هم القبائل من ذريه يعقوب كما نبه عليه المحققون. ولو كان إخوة يوسف أنبياء يوسف ولاله النبيال هذين نقول الله هاي لما أقدموا بين كل بيكذين على مثل هذه فعال الشعينة أفعال الشنيعة أفعال شنعون هنا بحل لماذا؟ فالحسد بمركة ورصمية والسعي بالفساد بأسعية والإقدام على القتل ولا الكودين الدلام بكور مري والكذب أبوض ببير الشيقين وإلغاء يوسف الجب عيل بكوريدين كل ذلك من الكبائر التي لا تنافي عصمة الأنبياء أنبياء كما سوري وأبوه ما يلسكو خلافسي واي ويركي قريقي عزيز يوسكا قوينا دي سوى دي مركة ورابة قروح بطنا يا مركة إلا سدونجير هالكافو قاري بعد قروح دي سي وحكا رأي نقط ورها ودد وحا طلبتي هو يوسف التي قبضي ما طلبتي هو يوسف في بيتها قريقي دعو كسونا وكنا ولا ما هي كذلك طيب شغل إلى سوقه عن نفسي بي كذلك نفتيسة يي كذلك وغلقت وحي صاحي الأبواب البابدي بي صاحي وقالت وحي تيري مركي البابدي صاوض حي هيت إماط بارلك كوسو ناضي صاوض عبيتي. قال يوسف وحيري معاذ الله إلهي بان كم مغان قلي مصيبة أديبو يريس قبالي مغان إله بان كأه إله بان كم مغان قلي إنه سيد كنغوري قال له ربي أنيك ربي قي وي أحسن وحونا وناجي مصوايا نقادي قي وناجي إنه حالي شاني لا يفلح من ليبانان الظالمون ضدك ظالمين تيه من ليبانان وهذا منك قري جيسا إكياني إسدا إي وناجي هذا نان هير كيسا أن فرحمو أن قد ومرو ده ظالم بان نقونا يا ظالمنا من ليبان من كان نوائي آمني وائي وناجي مركا وحدي بو يلي سنقوالي من يلي وايا والراودة التي هو في بيتها عن نفسه كوالدا سوحال الشيقية نين كيدا قضايا عزيزكي إهنو عينين أها ونين آن دمر كهو شروضة أقبان كرين آن مقرنة مطورك أكي عينين أها كوالدا سوحال نينك بقوركي قبو سنع ميشتين وايح marka quruxdi nabi yusuf ay gabadhi iska hayn kirwi gabadhi way dalabtay yusuf ay soo dhaweysay way soo dhaweysay inuu magaranaysa iyada xageeda u soo iishabay aad ugu dadaashay kaartadaasi muddo la daba socotay saa way ka weeyday inuu xageediba soo dhowro iyay ka weeyay markii dambabay sidii kufsi kufsi iyo si xog xog ah isku daydo inta albaabadii soo wada xidhan sariirta isku tuurtay yay tiri haynta lag wa markii uu leeyahay macaad allah ilaahi baan ka magan galay uu leeyahay wa xaalad yaabow wa mihnadi sadaxaad ee nabiyullah yusuf soo martay tii ciil ku riidka tii adoonsiga ee la kala iibsaday isagoo dhowraaya tanaba kaga daran waxaa wadad waxaa dalabtay hu oo yusufa waxaa dalabtay allatii gabadhii baa dalabtay waa zulayxe huwa isaga yuusufii fii baytiha gurigeeda uu ku noola can nafsii bay ka dalabtay naftiisu ka dalabtay inuu jimaacu uu qaacay ka dalabtay وغلقت الابواب قصر وين بي دغني با ليرو تدبا الباب با جري با لي او كلا سريا تدبدي با هوسه كسوخ وغلقت الابواب الباب اللي يولن بي هوسه كسوخ وقالت وحيتي هيتا اماتم بالك اديا كوسغنا اني ايتي مادي اديغا شغي. قال يوسف عليه السلام وحولي معاذ الله اعوذ وحان مغان غلى معاذ الله الهي مغان غليي سان مغان غلى oo waxaad iigu yeedhi aan ka magan gal innahu dani laba tafsiir bay leedahay dhow iyada siduu moodsiinayaa waa sidan innahu ninkan casiiska ehe odayga ehe odaygaaga ihi rabbi ee anigana sayidkayga ihi sayidkay rabbi odhan jireen ree masar axsana wuxuu wanaajiyey maswaaya nagaadigaygiibuu wanaajiyey waa i aaminay waa i sharifay haddaan gogashiisa iyo gurigiisa aan faraxumaan أن كسمعينا ظالم بان نغنيا إنه حال يشاني الله يفلح من ليبانان الظالمون ظالمين من ليبانان وظالم نغن ماي لكن حقيقة ويخلوجي هذا بالي ناكتن يضبوا قال إنه حال يشاني ربي ربي قيدي أبو ري عيلك إيقا سوصان أحسن مزوايا نولا شيء وناجي ينقادي قيدي عن قريقا كن نولا إلهي عيلك إنتو إيقا سوصاري بقريقا بقر إلهي يقول نوليسي إنه حال يشاني الله يفلح الظالمون هذا الزنا كله ظالم بأن نغن إياه ظالمنا من ليبان وربك ربك حقيقة أهب أجيلا إيضا سبب الموتين إياه سيب كان يرب أيقي ساسا بعظمك ولقد حقيقة أهمد ويكوهم إلي قبضي زليخة به يوسف ويكوهم إلي وهم بها اسنوكها ميلها لولا أرآها دون أرق برهان ربي ربي برهان تيسها دون أرق وكها ميلها لكن برهان بو أركي وكما همني كذلك سدع سلم مضبان وهي الأمر كذلك لأمر كواسدع لنصرف إن كالليحين برهان توحى اللو أرقسي لنصرف إن كالليحين عنه يوسف حقيزة الصوء فمانتا يزيندا يوحى اللو يريو إن كل الحين يو الفحشاء حمانت الصوع حمانت يو الفحشاء الزندة إن كل الحين إنه يوسف من عبادنا أضمض النظر كمدها المخلصين الله خالص إلي إما بالنمضة هي عبادة يتقرب كالرب أضمض الله خالص إلي كمدها مالك إيادو ويكوهم إلي وإن كنت شطي وتهيت لك المبادة صحرت إساونا وكوهم إليها إيه إلهي وحبط صي لولا أن رأى برهان الرب وحال ليه قريبي أكجري سانقاف جيسا ويكون قرانتها يومركي ويكون قرانتها يومركي ولا تغرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هو دوانين الزنا ذا وطريقك أقوحنا يقوف فالحنا وانا على الرب برهانك أوركي ساسا كمي ذهبا يا رب بدن بل الشيء يا قسوين بدن برهانك أوركي حتى أبي نبي يعقوب وفرت قنيسا بأركبال ولقد حقيقة همت ويكهم إلي زليخ به يوسف إن لفرك عيارتي كهم إلي وهم بها إسنو كهم إليها لولا أن رآها دون أرق برهان ربي ربي يدون معجزة سنة ديوانك أمرية ولقاب قيم باكمدها وحيالها لي يو أرك هذا فلك هكش لما أرقنا بمعصية قال وزينة قال لما أرق وهم بها وكهم يا هورني وهم بها وكهم لها لولا أن رأى برهان ربي هذون ربي برهان تاي معجزة ونتصن لكن هذا كما همينه برهان تاي مقرا والرب تصي نوعيد وانتبه هالنقطة يوهم يو الأمر كذلك أمر كوانو لنصرف عنه وحن برهان تهو أرسيني لنصرف عنه إن يوسف قال لي حنو الصوع حمانطي والفحشاء فحشاء ضي الزندة إنه يوسف من عبادنا المخلصين أطومد النظر الله خالص يلي عبادة ضي شرفت الله خالص يلي مكمدة وأمر يابله حق يضمرك إنه رق واحد ضلبه يلا أركي جري ويأهانجي ومركا أرق واحد ضلبه مركا أم أوايا أم حيله وحيء ضلبي لكن روح دمرها ويضي واحد ضلبه إيسا والباب هذا صوح لنا إيسا وننكي كعرار أيو وشيء عجيب وي وإلى شمال رباني وإلهي إلى ليبا ميشا كجي والرودة التي هو في بيتها عن نفسي هذه هي المحنة الثالثة ولباتذي صدح هذا الله كل ما ينبي يوسف بعد محنة الجب والاسترقاء أدونسي يعيل في دبضه والمراودة أطلب ويطلبت برفق سياسة واللين واستعليسين يمدوس هذا البيت تنواسي بأهد البيت كما يفعل المخادع بكلامه المعصول طلب الإمرأة العزيز ما طلبت التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعها يضعين لصيحه ودعت برفق واللين أن يواقعها يضعين كلها وتوصلت إليه بكل وصيلة وصيلة الله أركوي إليك سنكرتي وغلقت الأبواب غلقت أبواب البيوت عليها وعلى يوسف وأحكمت ويسك إغلاقها حل الضوضي ووضسك الباب الذي يسكوضه بسك قال القرطبي بقى يقول كانت سبعة أبواب تدبق الباب وكلا سرعي آي تدبق بها وستيك صحيح. ثم دعت إلى نفسها بأوية وقالت هيت لك هلما وأسرع إلي. قال معاذ الله عياذا بالله إلهي بان مغنقل من فعل السوء حمانت هذه أوية إلهي بان كمغنقل إنه لن كان وضيه ربي سيكي وي أحسن مطوايا نقاديك إيجي أن الله شهيداً هو ناجي إنه لا يفلح الظالم لكن حقيقة الحدود جيدة إنه حالي يشاني ربي ربي قال إيجي أبوري أحسن مطوايا نقاديك إيجي أن الله شهيد هو ناجي وابكي عالك إيجي أصوى صاري رب إن زوجك هو سيدي العزيز زوج شاقة قبري هاي كقبة وأنينا سيكي وهم بدوضو أهي الذي أكرمني وأحسن تعهدي فكيف أصيب إليه بالخيانة في حرمه حرم جيزية قولي جيزي سيدان خينيا أنو خيان سنيا إنه لا يفلح الظالمون لا يظفر الظالمون بما ظالبه ومنهم الخائنون المجاوزون الإحسان بالسوء. ثم أخبر تعالى أن امرأة العزيز حاولت إيقاعه في شراكها وتوصلت إليه بكل وسائل الإغراء ولولا أن الله جل وعلا حفيده ودون إله حفيد يوسف من كيدها لهلك وهلك ثملة. ولقد همت به بمخالدتي عن عزم وقصد وتصميم وهم بها إسونا وكوها ميلها لولا أن رأى برهان الرب فبيهضون المعجزة يا برهان تصني ولكن الله عصمه بالحفظ والتأييد فلم يحصل منه شيء البطأ هم من إسو أمي يالني بل فعل كيدون يسمح الله قبطة إسكده. والذي اختاره ان يوسف عليه السلام لم يقع منه هم كما هم من البسطة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول فارقت قارفت الذنب لولا ان عصمك الله ذنب ما تقول عليها دار الله كإلال إلهي بإلهي. الأمر كذلك لنصرف عن السوء وحان مقرنا إذا برهان كأطس إن حمانت إنان كإلال إنان كالليحن لنصرف عن السوء والفحشاء زينة إنان كإلال إنه من عبادنا المخلصين أضوما ذنب ولكن لخارس يليب كمدة واختارهم إلهي بضورتي لوحيه والرسالة فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان شيطان قوة مبادئين كرمك. يوسف فاركو أركي من الحنين قوادا كم رئيسه وقوال بني أي مقرن هيسايسه وكفز كسو تلقى شيء يو عرري ويسيري الباب انت تكفوتي دي بدأو عرر إيادين مركا سيستير منكو يونكاب حصانين قبصو ساحقي الباب كالله يسو دببو ذي لوضوت واستبقى وحي أترتمين لبضودي الباب الباب كيبه أترتمين وقدد ويد الله عصي زليخو قميسه يوسف قميس كي سيبه دي الله عصي من دورين حق الربر كي يدور كأجي ذبي مالكي يكسي على رأي انتساء الله عضي يكلر كسوق بطي ومركز الربر كقد الله عي وألف يا ويهلين سيدها زوجها زوج كيديبه يهلين لدى الباب عند الباب الباب قدس مشكلة بعضي يوسف وعرري زليخنا وسوق بصنيسا مركا انت وعرري وتضربي الباب بفري ايالينا مركا كلر كي كودا قنتا انت ديبا ويسو جيديسا تضربي الباب كي ويسر ريي مركو فري سأرجي بابا عصابة فريا ورجي وين وقت يا ملايني من ويمادو سأرجي يوسف يا زليخو اسكم مرم يوضي اك ماشي فشلات بعد عظيمة فشلات بعد عظيمة قميص كدبر كو كدي لعسن يا الله عدي اي لا عدي اي سو سي عرى يا سو سو قبطي اي اسن خوك بحثو لها قميص كدبر كا جه والسبقا وحي اترتمين او كلا ديريه اسن فورو بحبو ليه اسن يونا فورو ربحنا سو قبصيلين والسبقا وحي اترتمين الباب الباب وقدد وحي جه لي قميصه وقميص يوسف اي جه من دبرن حق دبر كيا دبر كا جه وألف يا وحيها لين لبديبا سيدها زوجها من كذيبا هلين لدى الباب عند الباب الباب كانت يسوف فرديا ورضي باس كان محاميشا هدك قول أضيبا منه فضيكي كافت يسوف فرديا ألف يا سيدها لدى الباب كيس كيبي مركي يوسف يدبره مركي عركتي فشلاتي إنه دعضي يا كيس كي لنكا كلاقو قلبس قالت زليخ وحيتي ما جزاء من روح أبالكي محويهي أراد الله دوني بأهلك أهل كاغا يا رير كاغا سوءا حماني فرحمو نين الله دوني جزيه سوءا محي إلا أن يسجن جيلك إلا دقاء الله لما هي موحكرا أو عذاب أليم ama ciqaab kulul iyo garaac adag in lagu sameeyo mooye, wax kale miyuu yahay baabaalkiisu? Horta kiiskiiba yuusuf ku dabar oo yuusuf horor ahaa, iyaduna isdifaacaysa bay ka dhig. Midda kale iyadii waaba xukuntay, waa naag boqor qaba oo kibirtay oo iyadii waaba xukuntay ilaa an yusjana, miyuu abaalkiisu yahay bay tiri in la xidho ama cadaab aliima lagu sameeyo la garaaca mooye? War xukunkay la timid baabale. ألف يا سيد هابي هلين لدى الباري عند الباري قالت وحيت لزليخ ما جزاء من رجل أبالك محويهي أراد طوني بأهلك أضيو يبغرو أهلك هاقا لطوني سوءا حمان يفرحمو يفاحش لطوني أبالك سمحوية إلا أن يسجن إلا حلو وجلك اللقوة يمو يمو وحكرة أو عذاب أليم عقاب أليم وكل إلا وسمه يولا قراء إلا كرباشو أدون كاكي بلي عبد كنعان بلو يقانا النبي يوسف meesha waaga waxa looga yaqaan Abdul Kan'an wareer nabi Ibrahim ba Kan'an ku artirsada way Abdul Kan'an illa an yusana aw adabun alim moye wax kala miy abaalkiisiin Yusufna waxa la yiraahdaa afif buu aha afiful lisan afiful badn afiful farj saddax laba buu aha arabkiisa afifaha وعلوشي سا عفيف اهي وفرجي سا عفيف اهي. قال النبي يوسف وحوي هي ايضا هاودتني اطلبتي عن نفسي بايقا طلبتي انتا كما بدين ايضا اطلبتي ونفتي ايقا طلب ورد مركي هو يوسف كلمة ورين ورادة ايقا قبصو خبرت هذا هرر كاما اراني عفيف نبي سويس كامس ايضا با ايدي كرلت ايساقا وتري ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مركز إيد إسكر غيره. قال هي رودتني إيضا طلبتي عن نفسي نفطيرة. يا إيضا طلبتي وأنك بحسن الله. أنت سو يسوي. وعي. أنت سو شيء. وسبق الباب تسابقا نحو القصر وهو للهرب يسوى عرري وهي للطلب يضن يسقي ضلبيسا. وقدت قميصه وبيجحد من دبور حق نبرك يا دبور والف يا سيد ذهب الى الباب كهله وجدا العزيز عند باب القصر فجاه سكذا وقد حضر في غير اوان حضوري دمر كوي قانان غالبا اوديغد غور كغوري ايماناي وقت اين كفي لين غبط ام با اودي ميش الله كه وبمهاره فائقه تشبه مهاره ابليس كارت الشيطان هو الهي وكارت ابليس هو يا إن قلب الوضع كيس كي كده بروتي النبي فأصبح الظالم مظلوما يدي ظالم ضعيف مظلوما تكديتي والبرين متهما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم ما جزاؤه إلا السجن جالك إلا نقمه أو الضرب ضربا مؤلما وجيعا قال هي راودتني عن نفسي قال يوسف أجري مكذبا لها سوى وركيدا بيننا هي التي دعتني يدا وعطي إلى مفارقة إلى مقارفة الفاحشة فاحشين أن لقبت لا أني أردت بها السوء ومن عرره أنوقعه فمن تنك عرره أضيقي لبتي سحالة يا أبلا لك ولن تيم أكتب من دا أضيقي هو إسكونا حيبا المير باقولي يجيفي المير ووقتك عرورتها اللي جيتي أنقاري يقولي جيفي والمير أين وحيثك قترينين أحيالا بضم بالشيك يايو markii ay hayta la kala hayday guriga ay joogeen ya guriga sanam baa yiley baa leeyay sanam ay caabidaan een islaantan iyo odaygeeday sanadkii sanamkii bay magaranaysay maryadusha ka saartay markaas wuxuu leeyahay marya u saariyo yow waa rabbigaygi oo xumaanano sameynaya inuu i arko yaanan rabin bay markaa waa markuu leeyahay baa leeyay inuu rabbi ahsana matwaaya ana rabbigaygu i arkaayo way gidaarada iyo wax ka qarinayaan ma aho ma rabo inuu xumaani buu arko waa markii isnaadeed ilmihim baa la ka hadlay tiyoon ilmuhu hadal bal oran wax la waydiinay yaa mucjiza ahaan oo ilaahay nabi gambari yeelayo nabi gan madluumka ah yu ilaahay bari yeelaya ilmihim baa la ka hadlay dadii la hadlay jirtay ma gaari waa ilmaha dushiisa inay wax ku sameeyso ay doonay yari wuxuu ka qabo wa shahida waxa marxaati furay شاهد مد مرخاتئه ومن اهلها يد اهل كيدي كمد هدو اهل كيوسف او كلا نقول لها وحوال الله من دا علمه هو قبيالدي waa iyada ehelkeedii. Wa shahiida waxaa markhaati furay, shaahidun mid markhaatiya oo min ehliha ehelkeedii ka mid a, abtigeed baa dhalay baa la leeyahay, kaasaa markhaati furay. Wuxuu yidhi si garsoor loo dhexdhexaad u markhaati furay, in kaana qamiisuhu yuusuf qamiiskiisu hadduu yahay gudda kii la jeexay min qubulin, xaggan muqaabilka iyo laabta hadduu ka jeexan yahay, fasadaqad gabadhu run bay sheegtay, wa huwa isaguna min alkaadibiina beenaalayogu ka midi. Hadduu xaggan hore ee laabta ka jeexan yahay, dee nin horaro iska qabanaysay wey, saa ugu soo ordayo saa isaga qabato, marka iyadaa run sheegtay oo markaa isagaa horora, isaguna waa beenaale. Wa hadduu xaggan hore qamiisku ka jeexay, in kaana qamiisuhu gudda kii la jeexay, gudda waa ficil majhuula, in kaana qamiisuhu hadduu yahay gudda kii la jeexay min qubulin, xagga hore ee muqaabalka hadduu ka jeexan yahay, fasadaqat iyadaa run sheegtay oo isagaa horor ahaa, wa huwa isaguna min alkaadibiin. Wa in kaana hadduu san yahay qamiisuhu qamiiskiisu gudda kii la jeexay min duburin, xagga dhabar dhabarka iyo duburka hadduu ka jeexan yahay, fakadabat iyadaa been sheegtay, wa huwa yuusufna min asaadiqiin, yuusufna run buu sheegay. Ilmihii unbaa ilaahay ka hadliyay oo sidaa yidhi, waa mucjiza wey. In kaana qamiisuhu gudda min qubulin fasadaqat wahuwa min alkaadibiin, wain kaana qamiisuhu gudda min dubur fakadabat wahuwa min asaadiqiin. Falamaa ra'aa, odaygii markuu arkay, qamiisahu qamiisa yuusuf gudda in la jeexay min duburin, xagga dhabarka inuu ka jeexan yahay markuu arkay, qaala odaygii wuxuu yidhi, innahu xaalkani min kaydikunna dumaro, waa kaydkiinni weligiin intaad wax samaysaan cid kale waad ku roogi jirteen. Innahu min kaydikunna waa kaydkiinni iyo magligiinni, inna kaydakunna dumaro, kaydkiinnu cadiimun kii weyn wey. Odaygii markiiba waxba u cataaday, ilmihii yaraa alla ka hadliyey iyo sawirkii oo ka muuqda dhabarka qamiiskii ka jeexan yahay iyo ilmaha hadalkiisa oo dee macquul ah, ninku hadduu isagu horar ahaa xagganuu ka jeexanaya oo gabadhu way iska difaacaysa, laakiin hadduu dhabarka waa nin cararaayay wey. Falamaa ra'aa, odaygii sayidkii markuu arkay, qamiisahu qamiisa yuusuf gudda in la jeexay min duurin, xagga dhabarka iyo duburka, qaala wuxuu yidhi sayidkii, innahu xaalkani min kaydikunna dumaro, kaydkiinnii wey, inna kaydakunna dumarow, makrigiinni iyo kaartadiinnu cadiimu way weynta, dembi adigu gasheen baa dadba kaloo beriya ku rogtaa, markaad wax maagmaagantihiin kaartooyin baad samaysaa. Iyadiibu horta intaa ku yidhi, yuusufna wuu la hadlayo wuxuu yidhi, yuusufu yuusufu yaa yuusufu acrid iskaga jeedso can haada arrinka, yuusufow iska aamus, yaynan ciiboobin, habartii odaygaa idaalabtay ha odhanin, adugu iska aamus, waan aragnaa xaaladan say tahay kiisku u dhacay, adugu iska aamus, waxaan foolxumadiisaa sheegsheegi, yuusufu acrid can haada, sheekadan iyo warkan ka bax, waa iska aamus. Iyadiina wuu ku jeetiray, wastakfirii, dembi dhaaf codso, lidembikii dembiga aad gashay iyo qaladka aad gashay, la imow tawbadiisii, innaki adugu kunti adigu min alkhaadiciina baad ka mid tahay kuwa gafay. Wastakfirii istigfaartii muslimiinta ma aha, dee gaaladuba laftooda wixii qalada waxay ku sheegaan dembi bay ku sheegaan moogta, marta istigfaar la imowdu qaladkan adugu inaad gashay qiro oo ma garanaysa xaaladan ka tanaasul wey, kiisku waa ku saaran yahay wey. Odaygu si odaynimu ku taliyeyo wuxuu damcay yuusufna inuu iska aamuso, habartuna ay tiraa qaladkaasoo dambe u noqon maayo, hawsha in sidaa lagu baabi'iyo oo warkaasi una fidin una magaalada gaadhin, oo isaga laftiisa ayna ceebi ka soo gaadhin oo ninkii odayga ahaaba habartiisii falkaa ku kacday aan la odhanin, saasuu odaygii yuu teli. Falamaa ra'aa qamiisahu, markuu arkay gudda in la jeexay min duurin, xagga dambe, qaala wuxuu yidhi, innahu falkani min kaydikunna dumarow, kaydadkiinnu ka mid yahay, inna kaydakunna kaydkiinni iyo magigiinnuna cadiimun, waa mid weyn, yuusufu yaa yuusufu yuusufow acrid iskaga jeedto can haadaa arrinkan, haddii la sheegsheego gurigeenna unbay ceeb ku noqone, arrinkan iskaga jeedto, waxba ha sheegsheegin, wastakfirii adiguna dembi dhaaf coto, lidembikii qaladkan kaa dhacay ka soo noqo oo ka tanaasu, innaki adugu zulaykhaay kunti adugu waxaad ahaatay min alkhaadiciina kuwa gafay oo markaad yuusuf dalabtay, haddana isagoo beriya aduu kiiskii aad ku daba rogtay waad gaftaye, gafkaa ka toobad keenoo ka noqo. Waxay yidhaha soomaalidu kumaa maaha, wax ma garanaysaa af soo dhaafay walba sidaa dad uma maqli waayo, hawshii sidii odaygu ku gebagabeeyey kuma gebagaboobine, markiiba iyadii baa sheegtay oo dumar saaxiibadeed ahaa, yaa u sheegtay dumarkiina magaaladii ay ku fidiyeen. Warkiibaa markiiba magaalada galay, wuu odaygu damcay in halkaa lagu baabi'iyo. Waqaala niswatun fi lmadiina wabilahi tawfiq wala subxana.